الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنواع الإعراب، إعراب تي هدا أنصوب برني أقسام تي إذا أنواع أقسام وأسكم أي مصنف باش نوك الشيء باي. قال المصنف رحمه الله، مصنف كحويري، وأقسامه إعراب تقيبه هذو أربعة أفرو. ضميرك حلو علنا أقسام الإعرابي أفر الوقيبية: رفع قد، ونصب كردك كردون والير هذا، وخفض خسدك، وجزم رب أفر تاسو قيب سبا. وأقسامه إعراب تاسقيبها إليذا أربعة أفر. أقسامه ضميرك حقيو علني نابا نري أقسامه الإعرابي إعرابا صبرا أربعة أفر. إعراب هذا تعريف تيذا أنصوى أرقني ونوقي بي مصنفك: رفع قذو، ونصب كردك، وخفض خسلك. يا أفرت أسأل أفرت المحال هذا ألقاب الإعراب ها بلو يخانا الرفع والنصب والخفض والجزم وحجر واحد للألقاب البناء وعكس يقول ذو رفع هذا بدل كذا محال هنا الضمة الضمط نصب هذا بدل كذا الفتحة خفضها بدل كيسنا الكسرة جزمها بدل كيسنا السكون سمو قيد انت لما دو مرك واحد لبنائنا أيو مبنيون على الرفع اللي مرده مبنيون على النصب اللي مرده مبنيون على الخفض اللي مرده مبنيون على الجر اللي مرده الخفض والجر واسكميت وإعرابت ألقابت إذا كميت مبنيون على الجزم اللي مرده حدي وحل إعراب أيه كوانا لقو إعراب وعلامة رفعه بأدية وعلامة فتحه مدهيس وعلامة ضمه مدهيس وعلامة نصبه بأدية وعلامة فتحه مدهيس وعلامة خفضه أم جره بأدية وعلامة كسره ما دهيس وعلامة سكونه ما دهيس وعلامة جزمه يدي ومركح عرابس مركح بنين أي سنة مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على السكون ما دهيس ما اللي يفهم عفر تاسن على الخاب البناء بالي رابا محان إليه الخاب العراب مغان كده أفرتان أفرتوا كوي نصب والخفض والجزم الرفع والنصب والخفض والجزم مركو حل إعراب هايو وعلامة مركو رفعه نصبه جره خفضه جزمه بردهن مركو حل بنينا هنا محائري أفرتال استعماله فتحة كو ضمة هورتا رفعها كبلو سوابلو رفعها محاول دقمو ضمة نصبه هنا محالة ماذا فتحة ساس لها خفضها هنا كسرة جزمها هنا وكا أفر تاس كلا ألقاب البناء بالي هذا وحبال البناية مبني على الفتح مبني على الرب مبني على الضم مبني على الكسر على السكون أفر تاس هرت أي قيب سمان أفر تان مركب وكوك لقيبين دونا قلوا مشترك ووحوي أسماء ذي أفعاش بويكلا أفر تاحب قلنا هو مختص لبا مشتركة وأسماء ذي أفعاش يسلق ليس وحركات كموكتة ألقاب العراب كيوا لبنا مثل اسم كوكو قونية من فعل أفرت أسكو وقيبش أسا أكو شيء مصنف كثير فللأسماء مقاعي ذي بوأسقنا من ذلك أفرتان ألقاب العراب كأ حقو ذا بوحا وسقنا هذا الرفع قد والنصب كردك والخفض وصلك دقيقة هذا اسم هذه سدح الرفع والنصب ومشترك ولا لو ذاك دورا ما هي قونه ولا هذا هاي خفض. الخفض كاسو كده ولا جزم ريب فيها أي في الأسماء أسماء هذا الحين كم سجنا نقول اسم ما للريبة وما الريبة ريب كفعل أسكن اسم نخفض ليه فعل كلمة لما هو صديق طلبات وعكر وللأفعال أفعاشي بيأسقنا في علذي من ذلك كوا لصو شيء حقود وحد وأسقنا هذا الرفع كرد قدكي والنصب كردقي والجزم سدح لاس ويش لبنان سو مجد الرفع والنصب الرفع والنصب مشتركوا جزمه خلي ولا خفضه صدقنا فيها في في الأفعال فعل ما هو صدق ولقى ضربي مارتي قتلي مارتي يضربي ماركيس يا لكن مارك غاركود واركرتها يكوني أدارت لم يكون الذين سو مجد يكون يكون وفعل مضارع يكون محله لأجل ارتقاء ساكنين لا بريب وكل إنا كل ما بلقى بقي ما هني خفض ماله لما هو صدق اسم مقش فعل مقش خفضه وصدق فعل مقر مرك أنت هسه كوش هذي وحانري أسماء ذي متمكن للإعراب كأها إيه أفعاشي متمكن محوها معرب معرب كأها يصير فعل كمضارع كلمة ده صار شيء نصلا بذا ماهم اسم متمكن الإعراب فعل مضارع ونو لبذا إنه كمرا أفرت أمرك اللو قيبي لبذا هذا لبوا مشترك لبذا مشتركة والرفع هذا إيوه نصب هذا لبنا هو مختص اسمكم حاكو جونية خفض فعل كنا جزمة مركة تسالة أهان أترى حال هذا يضرب محمد يضرب صفعل ما وفعل مضارع وقذن يسمى لتجرده من الناسب والجازم محمد وقذن يفاعل قد كي مركة فعل كي مضارع اسم كي بسونه مقلن فكو هذا ترى هذا لن أضرب محمدا لن أضرب سوما ذكر ربادي نصبه باقلي لن تسقوه كردت فعلك وأنا هو لن أضرب أنا كراحي ماي فعلك وضمير مستطر ما يشكو جل لن أضرب أي أنا هو محمدا محوية مرك وقفك كراحي كدل داعي عوردي منصوب مية اسم كي بسماه واسمكم التمكن العربي فعلكم مضارع لابد وكو كرنيه نصب ذي رفع ذي إني وذاقين وأوجده رفعي نصبه اسم ذي أفعاش إني وذاقين اسم كبا صوهاري مررت بمحمد مركاترا أكوه صدقي فعل كينا لم يضرب مركاترا أكوه ريبي سوى مجيد واتصاله وأنت سكري وذات كان محمد وكوشك شيء وفي عيني يقوم علي سهد مجيد إيري يقوم ذو فعل كمضارع يضرب محمد انتي كلا لم يتاسو مجد علي يصدح البلبل وشمر شمر كاس وصوذين ويصدح وفعل مضارع البلبل واسمها نصبه مركات كهل ليسو حكويري لن أحب الكسل أحبه أهل لها لن تأسن قلي لهين لكن لنا قشي لن أحب أنا مجعل الكسل عجزي مجعل عاجز لماذا ما جعل فعلك وأنا وأحب ذم أشكو جرو لا فعل أفعله إني أجرو شقك اللي قد سقط ما أركرت من سوء وحصل ما يوبا لهلاية وين وحصل ما يجرى الكسر المفعول به مرك يخفض هذا تأوحكيري تأملت من تألمت من الكسوري وين حنون صدي أذن وحنون صدي من الكسور وقف كسر كبدل عجز كبدل مرك من هذا سأل كسوري واسم كليس ومجد من تسأل من الكسول الكسول ذاس من تاسكوه سلكت جزميه مركو كوسو قالوا حكري لم يفز متكاسل قف عاجز لوا ما فائد ولقس سو مجد يفز ما حكور ريبي لم تكور ريبي أنت لا كسي وأنت سوي كقد هاي باب الإعراب وكبحن لأن فهمي حال الربارتة راجع عبدنا كسوح ورب مراجعة لنا سمين هو راجع هذا حواله وفهمه لنا سمين باب معرفة علامات الإعراب سوسار باب معرفة علامات الإعراب باب كسرت واكبحني سؤالي سنة ونويا لن وسويدين دون هذه إلهي وهي باب معرفة علامات الإعراب باب كان حاول باب قومي يسوي هذا باب كان لفهمه شان هذا بخ سمت كفرم إذين شيء باب كمر كان دمينا إن شاء الله تعالى إذين كاب كتب تعراب دون تام القرآن كان إذين كين هاي لا إذين كين إذين كعراب دون تام وهذا فهمتان وأنا سهلية سيد هذا بالنحو ذو حال إلى هذا علم النحو ذو إلى هذا أرتوع علم السنة ولا هذا بيجري سيره ما حصل على البرتان مع الفيس يكون برنجري باب معرفة علامات الإعراب باب كان باب هو مهم سن فعل أفعال نحو ذا أنه قم يمسوا هدام فهمنه إن شاء الله تعالى وحبذنا أنه بحاي للرفع أربع علامات هدى محن كسو شاكين أقسام تعراب تميقام كسو شاكين ألقاب الإعراب أفرت محايا هاي الرفع والنصب والخفض والجزم عبارة خفض اللي يرادو كوفيين تأسكله عكس كذا بصريين توحيليهن الجر جري استعماله مرك هذا مرك كان عرابه إنه سيد بصره أسكمرنا وعلامة خفض إلا مرة أنت بس وعلامة جري الاسكير هذا وعلى على طريقة البصريين له لما مدرسه وبصري كوف هذا العراق كتالوا تغنى لما مدرسه وكده حيوه ترتن كده حيوه كده قد ما هين مدرسة مصر أجرتي مدرسة أندلس أجرتي مدرسة بغداد أجرتي يا لكن ترى حق بدنا لا بد أنا أدو حق بدنا بصريين تكوفين سبين دتك دقناء أو أندلس لما نوحي ما شاء الله نحوض مدرسة وين له بغداد مدرسة وين كتير مصر سيدو كريتو مركب مدارس لكن لابد أنا عانوا عراق أدو بدنا ترقجو رفعيه بو نواب بلابة مركب رفعها لفتيسة ما يقع على مولية هاي بانا لو يدين ربعين أحب دسان وحوير للرفع قد كيبو أسقنا ذي أربع علامات على ماذا أفر وكان سأقول لك بيناي هذا مركا إذن كفسر يسان عادي لنا للرفع الحسن كله واخر للرفع فسر أبصى مالك قد كي هي علي للرفع رفعه ها أربع علامات وحا أصغنا هذه أفر علامات هي جبريل المساسة وين شك للرفع رفعه وحا أصغنا هذه ها أربع علامات كا وحوالي للرفع ذو خبر فرمري أربع علامات إنه مبتدئي مضاف إليه صلى صعبة مبتدها عدات هذه للرفع رفعه هاب ونغرا مبتدأ كذلك تخبرك معناها أظن يروي أربع علامات على ماذا أفرى بالرفع أسقنا له مرك للرفع خبرك جار مجرك حر مرس مرك وين خبرك رد مرك اللقبين سترى هذا للرفع قدك وأسقنا ذي أربع علامات على ماذا أفرى أفرت على مواكوي الضمة قد والواو واو والألف ألف والنون نون طيب سدح أفرت سهرت على ماذا إلها أفرت هذا مدنوع حركة سدح هذا كلام وحروف سوم جدا يا كي حركة سدح هذا كلام واو إي ألف يو نون وحروف مرك فيري ضمذا وحركة ذا بأصلة سدح ذان كله وحي فرع كين ضمذا معناها وحواي هدي وح لجذاي أصل وحاء حركة لجذ هدي وح لجذو أصل كوحواي وين ضم لجذا حركين النقط مرك ضمذا يعذر توذو وسروب ويدين لغو قدر مرمرا يسن ضم إيمانين كوانا نائب كأغي درسان يسا أيها شقينا بوسكي ولذلك وحال ليه مركي ووح لغو قدر وعلامة رفعه كان هروح لي جرن الضمة صماهين ووضنا وعلامة رفعه الوو بغندهن لك وإن أنرهن نيابة ضم ذانو نائب كيه ووغا اسكما إيمان كرو أيضا الضم اللي هلك كرو حرف ما إيمان كرو حرف قرمو إيمانه مركي ضمد عذرته ده صمه أيو إيمان والواو والألف والنون أفرتاس علامات كقوني بان أتر سنين علامات كقوني بان أتر سنين علامات كستنا بوسس أي دكتيل هذا علامات كست بوسس أي دكتيل مواضيع عليه هذا مواضيع ذنا قوني أتر سنين وكل حسابين هنا si hadhowdi ciraabta markaan dhameyno ya afartan iyo afar inoo noqon waa tirinayna marka rafcaha iyo nasbaha iyo khafdada iyo jismaha isku darno waa waxa noo soo baxay dammada u horeyso ayada asala waawda iyo alifta iyo nuuntuna waa naa'ibatun can ilish naa'ibatun can ish can idamikii dammada noo soo qaba marka mawaadicu damma dammada imise meelay degtaa meel فأما الضمة مرك ميلها أي دكتوي هذا صوما هي بوسس كي دقيس الضمة فأما الضمة قدكي فتكون في ريا الضمة يا رفعها يا سريو رفعها سري رفعي هيبا أي الضمة يعني علامة النغنيس ومرك وحل إعرابة وحل لي وعلامة رفعه الضمة مالبي ضمة دي وعلامة الرفعه لي هو تيبو مرك كوت المامي فأما الضمة قدكي فتكون وحي أهاني هي ضمدي علامة علامة للرفع قدك بأن قنيسة في أربعة مواضع وصص أفرة ميلا أفرة أي أن قنيسة أفر ميلا ضمده لغباها ما سوماليه ذا ترى في أربعة مواضع أفر ميلا سحمة لأن أربعة ومضاف مواضع مضاف إليه مضافك مضاف إليه هنا مضاف إليه قال لك صب بلا مركب سومالي لفسرعي مضافك لسوء هذا في أربعة مواضع بوسس أفر نحدد ونحدد ساس أفر تبوس وقوين الاسم المفرد الاسم المفرد مقعي كلجي أه وجمع التكسير ججب كأما بربر كجمعيس وجمع المؤنث السالمي هوين كجمع ذي السالمي بدبادي محوك بدبادي من التكسير ججبكو كبدبادي كان أفراد والفعل المضارع فعل كيم مضارع الذي فعل كاسو لم يتصل أون لحر سنين شيء وحون وحبا إسن لحر سنين لآخره قداشيس وح لحر سنين قداشيس إسن جرم أفر تاس ميلون يضمدو كشا اسم مفرد مركا عرابيسو ودقوذي اسم حاده وعلامة رفعه ضمة أما ظاهرة ومقدرة أدبوحو النقل جمع تكسير مركا عرابيسو ضم علامة رفعه ضمة بعده واو إي ألف إي نون مدهيس حركة العرابة جمع المؤنث سالم ركع عرابس وعلامة رفعه ضمة بعده فعل كمضارع علامة رفعه ضمة بعده الذي لم يتصل بآخر شيء آخر كيس وإنس وحبل لحير السام بالي صواب لو مركع الاسم المفرد اسم مفرد في باب العرب مركع الجوق تعريفه ليه في باب العلم تعريفه ليه في باب الخبر تعريف كوني وليه في باب المنادى وفي باب لا تعريف كوني ولا نعي أفكنه فهمه تعريف إيه حد والكرقيح حد اسم مفرد وحنون نقانا مركب باب العرابي جوقنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة وحانا مثنى ولا بقى هين وحانا جمع سدح يوحك بدن هين يا أسماء الخمسة عن كم هين لبدو ذا مدلها ليشيان عانه مثلناها إي جماعة وحأم الحقاد لي هذا جيرو الإسكير راعي للراعي كوال الراعيان عانه مركات تقن باب العالم ما ليس مركبنا اللي اسمك مفرد وحا مركبا في باب الخبر مركات تكتو اسم مفرد هذا أركيسة كما كدوية ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة مركا في باب اللائي في باب المنادى تكتنى ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضافة لإلهك معاني ذا سكرية لنا مركا مدو الباب ميسي سينا كوح بذلنا الربا الاسم المفرد اسم كمفرد كاهو كلجي ما ليس مثنى تعرفتنا حفظنا لنك ويدين قرية كتابك ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة وكوتها لأنت أسوء اسم كمفرد كمركا سمحون قنايا محمد علي فاطمة عائشة مريم وحيلا مدى هند مقعي ذا ساد وذيس وحيلا مدى كوبك عاد مركا الاسم المفرد مركا لقو ذاي على ذاي ضرب محمد قام علي ذهبت هند سوما قدنا فعلمك قدنا سوما وهدو إعرابت ظاهرته هدو مقدرته جاء موسى جاء عيسى جاء الفتى جاءت الحبلى كما دي اور كراهيد باتيمي وحلا ميد بعده سعدة باتيمي قبر مقعيد جاءت سعدة وهكذا مركز اعرابتي سوى مقدر الضمري وكو قدر انت جمع تكسيرك وحالي لهذا مثل تعريفنا للقياح ما تغير فيه بناء مفرده بس انت تقسم وحيب مفرد كيسة باسمه سوء اسبدلي وكو قرايا جمع تكسيرك واك ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغة مفرده ونهاية لكن سكسو قابسو جمع هذه الوير اللبا إنه كبدين ودكته لبا داس أما الرجل نقول كان أما دمر معنا ملا ما تغير فيه بناء مفرده كده الحين مفرد كيس نسكيس أود أسبدلي أي ليرة ومثلا هذا هند بالفيريا هند هذا هو صدق أنت نون كانوا الرجل جمع كده ونود حاس بدلي هذه هو صدق أنا واجدني ونود بعد نونكي ربنا واجدني واو أن كجرينا كسوه درني مركز تغير كل دعوة محي تغير الشكل حركة لي اسمه شيء إيه زيادة حرف حرف كسوك رجل باتر جمع رجال رجل راد وقرد من السماء مركز جمع سنة وحصلت رجال راد وحصلت جيم كواجدنا رجلون رجالون وأذكر دكت ألف زائد أنا وكسو درت تبديل الشكل أو تغيير الشكل إيه زيادة حرف ما تغير فيه بناء مفرده مفرد كيس اسمه سي وحي اسم الدلام في الحركات والحروف أيا ليه هذا نسقان تنوسوق الكرتا نقص هذو كل حتى تغييره عشان إلى لحصور وكون قرح دا أخرسه فدارك دونتا جمع بركة تساله ذو أرن جاء الرجال بعده جاء الرجال وعليه كرت ضربت تأو تأنيت كاس وأسكي قلي كرت أيضا رجع جمع تكسير كوكل والد لي جاء الرجال جاءت الهنود سو ما قد نادا لا بد وجوديه جمع تكسير كمرك وكاس وبحن وكاس بوي إنه وجوديه وجد علامة رفعه ضمة مهلي جمع المؤنث السالم وين كجمع عودي أسالمي بدباذي كبدباذي تجبك كبدباذي بربرك هاي تعريفتي سوحا لهذا يعني وحا لما جمع بألف وتاء مزيدتين وحي ألف يتاء زيادة لو جمعي يا هند جمع هوان كده هندات هندات وادي كرت كو وحاله هاي مسلمات مسلمون مسلمه مسلمات وادي مؤمنه مؤمنات يا سماوات وسدو كلام متاسلين مركب ما جمع بالف وحي الف لو جمعيه و تاء المزيدتين الف هي تاء زياده او حلو جمعيه ايا ليرا مركا أن راهنا جاءت المسلمات المسلمات فاعل ونوجد أنت جاءت الهنود جاءت الهندات ده ألف هي التعب التسوية والفعل المضارع بالي فعل المضارع والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فعل المضارع آخر كيس وحب الحرس آخر كوح الحرس لنا شنشوا إن آخر كفعل كوسن قريب ألف الاثنين وهو الجماعة يا المؤنث المخاطبة وإني سنجلي نون التوكيد إنون النسوة شنتاس وإني فعلة آخر كيس سنجلي حدي شنتاس ميت كم إذا آخر كيس أو قالوا حركة لما يعرابو سهل آخر أما مبني بو نقونا معرب نمو أكبحي أما حرفة لعرابة حدي ألف الاثنين وهو الجماعة ألف تلبذ كنت سيسو إيواو ذا جمع كنت سيسو إيا يأذى هل هويرو لله الله كنت سيسو سدح ذا إيه لحر السدان فعالو خمسين نقوم فعالو خمسين محل عرابة نون أما حد في النون يا العرابة حركة العرابي نقوم نون النسو إنو التوكيد دي لحر السدان معرب وابا كبحي ما بنبون نقول ركوا إن شنتاس لقى إلال هذا ويد ويدينا يا هالما مننا فعل كان مضارع شنت الشيء لقى إلالنا وأنا حسوستان وعلي بشغل كذا شنت الشيء سدح وحوى ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة سدح لا سدين لحير ست فعلك أفعال الخمسة كذلك حرك كل ما إعراب هذا ضمن إعراب الهزمة حرف الإعراب هذه وعلامة رفعه ثبوت النون بالدين أما وعلامة النصب حذف النون بالدين وعلامة الجزم حذف النون ساس وكلال الدين حرك حرف أما حذف الإعراب هذه حركة ما جرت هذه أي نون النسوة وين تنون كذي لحيد ستفعل كمضارعنا مبنين على سكون ونقرة يرضعن أولادهن سمك والوالدات يرضعن أولادهن حديد لحرسته نون التوكيدنا مبني على فتح بلغنا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين سجنن مجدد وأساسا لي أفر تاسوى هل تصالى إذا سينا أفر تود كل منها حاتر هذا ورفع موقتها إيش عربنا فعل مضارع وقذن اسم مفرد وقذن جمع تكسير قذن جمع من سالم نوقذن وكل الضمائر لا إعرابه يضرب محمد يضرب محمد ورجال ومسلمات فايو سو مجي هي على إعراب انت يضرب بلو يضرب فعل مضارع مرفوع لتجريده من الناسب والجزم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أيوة محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أي ورجال الواو حرف عطف الواو حرف عطف رجال معطوف على على محمد محمد وعلامة رفعه وعلامة رفعه رجال وكو قلنت ضمة ظاهرة في آخر ومسلمات الواو حرف عطف مسلمات مرفوع معطوف معطوف على ايش على الرجال على الرجال على الرجال على الرجال مرفوع مرفوع والرجال والمعطوف على المرفوع ما هالقارن والمعطوف على الرجال اذا لو هيستاكو عرفت الرجال هذيك عفوا نقول يا بس الراعي رجالون رجالون على هلا لك رجال مي ومسلمات انت وحلوعتها محمد كفر مت كستو كد هذه طبعا ازدبا دكت كي كوبا دوبا الوعد هذه عرفك واوي قاعده ونحو قاعده هان قرانا جرو اذا تكررت المعاطف وكان العطف واوا عطف على الاول بالين هذا بخلاف ثم يفاء حروفتك كان سهرت ثم هدو أهان لها من بكرر يكو عطف لها لكن هذه معاطف تصنق نقط حيالا أسماء ذا لسكو عطف هاي وكان العطف واوا وهو حلوح الحراينة واو نقط عطف عن الأول كي يقوري قالوا سحرا مركا وحن كاربا مثال كان إيكالا شكشك وحيين حسن أفرتان إيهو دبخ سو شك يضرب فعل فعل كوه فعل مضارع آخر كيس محمد الحرس مثل المحرس ما يحول المحرس أوكي مركز حركة إعرابا حركة إعرابا أي محمد المعوي محمد واسم مفردة واسم مفرد كسع مفرد ومرفوع وأقنع أي رجال محاور رجال وجمع وجمع تكسير تكسير وصح أي مسلمات مسلمات ومانس سالم جمع المانس سالم أفرتي بواحد سنة زمان مثال كاس قاب ومعرب لكن هدا أسوي إعرابت لقى إعرابا وأسوي إعرابت مقدرة وكدع كرت قاركود قارن وحول مقدر واجرا إعرابتي سيس مقدرا نقولين سيدا محال ده جمع المعنى السالب والكلمية ميلان إعرابتي سأل رعين كان المولية كبر كان ولا إعراب كرا لكن كان إعرابتي ظاهر بين نقولين ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المعنى السالم إلا عند إضافته إلى المتكلم أوكي يا المتكلم لا إضافة يموي عرفت ظاهرة هو جمع معنى سالم هويك جمع مرنا عرفت المقدرة لكن كنت تقدير تسمع له وقول الكلام هذا إيش فعل كمضارع وعرفت ضمدي سوء مقدرته يخشى عن ذكر أيه اسمك مفرد كها موسى يخشى موسى ورجال ما شاكله لهن وحدي هنا يعني ما ركتين مركا تكسيرا هنا الله مستعان رق بدل كودي الجرحى بنينا يخشى موسى والجرحى رق او عناوة رق او عي ومسلمات هي عرفت الظاهر وكر والخضراء اسكر اسمعني قال مصنف كحويري أرت النيابة الواو عن الضم النغر واودي وضمك نائب قال مصنف كرحمه الله حويري وأما الواو واودي فتكون وحي أهاني هي واودي علامة هذا فيري هي ما ماشى سقدرة فتكون هي كان اسم خبر قارة تباب كذا نقول ما عندهم اسم كبرك هذا مير مستتر ماشى كجرو علامة تن خبر كذي وكان أو مضارع لقد هذا فتكون وحي أهانسة هي ووذي علامة بين نقطة ووذي للرفع قدك علامة النقطة في موضعين لبابوس لما ذي أفري دكت سماهين كان ووذنا لبا ميلين ودكت بس لما ذا ميلون با وو لعرابة كان وو وعلامة أولوغو قذابا نجيدا مركا لذي وعلامة رفعه الواو أده ولبا ذا اسميل كلمة قليس فكوباد وامحي في جمع المذكر في جمع المذكر سالمي رج جمع عودي السالمي بدبادي وبربركي ججبك كبدبادي جمع التكسير عنه وكو وفي الأسماء الخمسة مقعيدة شنطها وهي مقعيدة بكومي ثانية وشنطه أبوك أبهاوي أخوك ولالكاوي حموك دماشيقا مثلا نكادو حاس ليها حاس كاس نينكا ولا الكيس محيو نغنسة حالي لها دماشي هو مركا وحوا وين مركا دماشي نينكا لما ديكرا دماشيقا نينكا مال ديكرا مالنا سقبضا لها نينكا سيدي قابل مالنا سيدي قابل نينكا قابل نينكا لدى شي سيدي بالي لها دماشي لما يرى وسيدي وي دماشي وحوي قبضة نينك وحيلة دش نينك وحيلة دش يا بقى قبضة دماشي أمه غنا مرك حموك يا اللي ومدو نبي قويدي نينك أوير أفرأيت الحمو نينك مركو يري مارتي أنا لو قرين إياكم والدخول على النساء دمرك أنا أقوليها وقلت لك تانا وقلت شان سكجرة خالك ولا نقطة كاسو يدير أفرأيت الحمو الحمو نكس دماشيقة كورن ونك ولا لك يقول لي سكجو نبي الحمو الموت الحمو الموت هاي اللي لقيت دكتور يا ما ولا ولا لك حاسس كش ضام مرينا ربي ماي ونسكيل هلنا مركوا خطروا قولي يلا قبل حيوا إلى أبي قول جوك تيجي ما هالمركة يوسف سليمان وفوك أفك هذا وين وذو مارين مالك بتكون صاحبك أحاول أفرتات شنتاس عيالي لا كتبها كان هل حبة كدر أسماء ستة لهن هن واحد لهذا كدر هن هنوكا بل هنوكا إيه بيلا مركا هذا شن تاسع أوذينا أبو ولال دماشي يأفك هذا يكيم مالك حولها لها وفك مالك إسكلا شن تاسع أسماء الخمسة ليرة هذا ووضة وعلامه رفعي علامته وحاله دي وعلامه رفعه الواو بان لهنا واو سمرك علامه ما نقول علامه رفعه الواو هدان ران واو دان هي علامه جمع المذكر السالم يا اسماء الخمس بلا صاحب اثنين جمع المذكر السالم يا اسماء الخمس مرك لو غدي لبداس واو لو غدا جمع المذكر السالم وحالي رهدا تعريفه مسنك وكسين ايو ما دل على أكثر من اثنين من اثنتين أو اثنتين من اللي هي اسم حائر ومذكر ما دل على أكثر من اثنين سقو حويري اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه معناها وحلو جيدان ما دل على أكثر من اثنين لبقى فوض وحكبضا سجمع السدح وكبل هذا صمع مثلا الى لبه ديه وحي كبدنا سدح ذا وحي كبدنا جمع والرقة كو تسي بزيادة في آخره هذا لقد هي واو يا نون آخر كتيس هذه لكور دقاء أما الهوس دقاء ينا يا يا نون كشو بزيادة في آخره زيادة مؤمنون بوها مركا جمع اسم حدايسا مؤمنون مسلمون مسلمون واو ينون قدرت جمع ذكر سالم بزيادة في آخره زيادة أسنا صالح للتجريد بوي اللي قوي وأصوبت دواو ينون كقوي محكو صاري مسلم أما مؤمن بكوس محكو واي وعطف مثله عليه متكلنا اللي وعد في كره صالح وياه معناها مسلم ومسلم وديه كرتا أسوك اللي وعد فنوا سورة قلوة جمع المذكر السالم مرك اللقوذة أيو ووضا سلوقوذة تعريف تاسم وأولي قد أفلح المؤمنون وضا ترعب قد كس كده قد هدي فعل ما دقش محيفة إذن محيفة إذن السيدي جن تحقيق لأن ضدك مؤمنين توا قولي استوى اللي بان عدوني أخر وحقيقة وقد حرف التحقيق نادي أفلح وفعل ماضي وابقول استنبا فعل ماضي نمحوها مبني على الفتح والكوردي المؤمنون ذو ذاتك يقول استمحيهن فعل حقوق يسمحوها حتى المؤمنون نون توكوردي أنت مقود نيمح أو قدك واو واو أين قرنا مركان حركة ما وحرف الأعراب لأن حركة ذو عذر تنمي ما انكرتمنت بسك يا مرك حركة ذي ضمّد أهيد وكيلك أه ووذا نائبك المؤمنون فاعل فاعلك أنه مرفوع إيهان أبين مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمّد أهيد نائبك لأنه جمع المذكر السالم لنا وجمع المذكر السالم مرك لأنه جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركة نيدا ووحأوا حركة حرف وحركة كنائب نغض حرف كنائب كنغض كيوي ووغا يو كنائب نغض حركة ضمالي إلى ذو كنائب نغض ما ناب فيه حرف عن حركة نونكم حويها مركة ووغي القريب علامة رفع الواو واعراب ووضا أن ضمي نائب كتال وحرف حركة كنائب نغض نونتم حيتاي حيرا ونون عوض تبويني في الاسم اسم كمفرد كا مؤمنون صماهين سو تنوين مسارنين هذا مؤمنون وحما سارن مية تنوين تي مفرد كسارنين لما شغل كي اسم كمفرد كسارنين بوي نون تاني وكيل كتاري تسعو كاوا اسم كمفرد جمع مذكر سالم هذا إذن رهضو جمع مذكر سالم مركل لقوذي محال وقوذا معاي دايسا واو واو بس تسوى هي قيبت لبعض أسماء الخمسة أسماء الخمسة ذا مركي أسماء الخمسة حرف الإعراب هاي هذا أركي دونا دور ميل نصبها مركي لكورة دقائي باب كانوا نوكين دونا مركي لحوص دقائي يعني ميت كانوا نوكين دونا إلا أسماء ذا سدحي حركة ذا كقادة تاسوما أنا لين أقسام الإعراب كسومرين أسماء ذا لبائي مشترك لطهي فعلك يخفض أقوني سوسا اسمعين سدح ذا حركة ما اسمع ذا مرين هنا ضم ذي حد واتنا وسوارق مركل الجذاي وارق مركل الكردية مركل الهوس بيا نودي بس أسماء الخمسة مركي حرف لعراب هاي شروط بالله يلا أرتى اسم كاس وينه مفرد يعني أسماء الخمسة مركون نقناي وينه مفرد يعني معناه مثنئي جمع ينص النقن مفرد كاس لفتيسة وإنه سن مصغر نقول مكبر نقول مكبر معناه إذا اسم أبوك مركل هذا وأبو لكن هذا تصغير سو تصغير كنا وتحقير وحكم تصنع لنا وحقره أبيك ما ترين أبيك أبي أبها غيره أبير وتصغير وحير يسوى مركا أبيك أخيك أداة رهدي حرف لما إعراب حركة الإعراب وكبح أسماء الخمسين وإنه مفرد يهي وإنه مكبر يهي وإنه مضاف يعني وإلا إضافية. اسم اسمكم مركو أسماء الخمسة نقولي ولا بد إنه مضاف للراعي ولا إضافية. كل جسدية مجرد عن الإضافة. وقال هذا أبوه كاس وكاف لهم إضافين. هذه كاف كله يقول أبون هذه الحركة الإعرابة حروف ما جاء أبون رأيت أبن مرت بأبن بهذه حركة حركة الإعرابة مركز وكبر حياة حروف وكبر حياة. شرط أفراد وحوي إضافة سلفت هيدو وإنسين يا المتكلم إنسين مقوم يا ذقفك إسكاله شيء على هذا هذا كتابي سومديس أبا هذا أسكو إضافينا أبا هي أبي بادي وإنسين يا المتكلم مقوم هذا يا المتكلم مقوم تحركة الإعراب حروف الإعراب وكبح أفر تاشر دو أفر كوضا بحي أسماء الخمسة وضا أنا كسو عليم كوكوباد محانري إلى صعب وينه مفرد تاي أسماء ذا حتى أبوك أخوك حموك على الله وسما مثننا ما هو الله واه جمعنا ما كلوات محانري مكبرة وينه أسماء ذا مكبرة مثل وينه وينه نقطة حتى أبوك أخوك ويا أو أبيك أخيك لما تصغيرين والله كسدحات محانري إنه مضافية كل جدوى إضافي سيه كاف له إضافي كان مال بل له إضافي مال هي كان أفراد وجودا بين محانري إضافة ذا سواء إني نقطة يا المتكلم يا المتكلم أما إني نقطة يا المتكلم محانا هين وإني سي يا المتكلم نقرين أما وإني نقطة يا المتكلم محانا هين كو لبذان وجودا بين سفوك يذو مال شروط خاصة الله سمعي سدح ذلك الأفر يقول لك شروط داسة لقيب سدح لابد أنا شروط خاصة له فو كذا أسل كذا وأفوى وإن ميمك فم فم سو أفك لماذا ميمك إلي قوي فو اللي يلاك فو يفي يفا إنا تبادر يا ما يميمك هذا قدرته وفم ترى حركة الإعراب هذا فم رأيت فما مرت بفم هذه حركة نقطة حروف لما إعرابات وإن ميم كلاج جرى فمتي كو ومرك الإضافية هل كشرط بولي ذو ذنا لا شرط بيلار أرت ذو ذا وإن نقطة بمعنى صاحب هذا ذو مال معناه محوي صاحب مال أفحول له هو صاحب مال ذو علم هذا ترى صاحب علم ذو أخلاق وحرت له صاحب خلق بالله وحال سكيلة لنا يا ذو ذي موصول هذا هيدا سكيلة لنا اسمه موصول يا بمعنى الذي متأهجرت ذو منك عالك الربادي انت اسمه قبصدين عربت أهابويري الماء بئر أبي معيد بيتك ها بئر أبي الذي حفرت ذو حفرت وذو طويت الماء ماء أبي وجدي بنا ها الماء ماء أبي وجدي الماء ماء أبي وجدي ذو حفرت وذو طويت ساس واحد حوي بيهان عيل كان أبهي يوغي بأس كلام كسو حرف وكي ذو حفرت معني الذي حفرت أما أنا قاعد أقول طوى وذو طويت أنا كركارك أنا أسميه ذو ذا معنى الذي هو الذي هو الذي حفرت والذي طويت وكي ذو ذا سلسكي إلى لنا يا حير ذو ذا معرب ما هي ومبني واسم مبهم هو وماتك موصول كي كم يتولع ومبني هنا صاحب مال النقطة ذو ذا بمعنى صاحب إنيتها إن اسم ظاهر له إضافية وأنا ضمير له إضافية كو كر ضمائر وإضافية نسمين كاف وضمير وإضافية لكن كان اسم ظاهرة مال هي الاسم جنس ظاهرة بل له إضافية وإن ذو ضمير له ما إلاف لما أقول ذو هو ذو كأي ما ذكرت وإن ذو مال انت ذو علم ذو أخلاق ذو اسم ظاهر وإضافية صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام. هي مركا مثال كيو هروان عربنا سماهين جمع مذكر سالمك قد أفلح المؤمنون وانا عربنا سماهين كنا حال هذا أبوك أما جاء أبوك ده جاء هذا سكن خانة جاء فعل ماض مبني على فتح لا محل من العرب هي أبوك محويها وقفك متسامها وفاعل فاعلك حقوقك اسم حواها مرفوع وعلامة رفع هذا محل هنا الواو واو ده حقين نائب كتاي ضم ذي نيابة عن الضم لأنه كيور لأنه جمع ذكر سالم عندهن لأنه من أسماء الخمسة أما اسم من أسماء الخمسة كو أبو مضاف والكاف مضاف إليه مضاف إليه حكم كيس المحانري مضاف إليه ومجرور هذا كافتان أبو ك وكرد أنت وأنا مضاف إليه بانر هذا فيه بسم الله مركاتر الله إذا مضاف إليه الله وصل أنت سوما حتى أبوك إذا مضاف إليه وأنا أكرد أنت هذا هنا مركز أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح لماذا معه بنينة معه مبني أنري أوكي صار مدين اسمك مركان قيمين إني اسمك معرب كأه واسمك ظاهر ككلي لكن ضميرك يكن مبهمك وهلا بنية مركب مبني حركة صار كود دولس مبني على فتحي لكن محلك أو جذها يعني أجن إنه هوس دقيقة مركان رم مبني على فتحي في محل جر في محل جرنا هوس دقيقة أنا يا جرني إنه هوس دقيقة كتن حركة إسكفوشن دوش كسرنا أي هذا حركة صباحنا اسمه واوذي لب بوسين ودكت جمع المذكر السالم أسماء الخمسة عرفت أنا سبعا وآخر سنة إيش كذا فهمت طيب شروط أسماء الخمسة ذا نواجر نسومها أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فوذا أن تكون مجردة عن الميم وإن ميم كلا يقوي ذوذا أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر اسم ظاهر إلا إضافة واي وحن كدرين متكن هل ماذا كدرين ألفتا كدرين وأوذي ألف سوكم حي ألف كوركي سوى الجارين هذا مارك أنت أنا ألف تجارين علامات كما يغان كبحني ورفعضوا أي لهي لبضوا واكوه ضماء إيه الواو على ماذا حقا هو ديقا لبضا أس حقا ديقا ضماء ما يقبوا سيدكت واو ذنا لحظة مواضيع لنا أيضا حقا هو ديقا واترمنا هنا لح إيه وحانا يسانا لبع علامة لبضا علامة وحيدة شيء لحظة بوس إلي علامة دي سيدة حالا تقيم وأما الألف ألفتي فتكون وحي أهاني ألفتي علامة علامة للرفع قدك بأن نقطة في تثنية الأسماء مقعية تيغ الغذاء خاصة أخص خاصة أيضا قوني يليا خاصة أسك مصدر عامل في كرلي وحد فيها معنى أخص وفعل كاء تثنية قوني يلي ألف كي مركة أو ضمد النائب كاءها هل بوس أو كليه نودي اسمك مثنها أو كليه أيدي اسمك مثنها أو نودي اسم مثنها والله بقى مرك الجذي محال وجذاه هذا إيراد محاده يسأل ألف ألف نودي وقع هذا كله إيراد ألف تاء أو ضمدي كنائب كأحي ما يقبل سيد دكتاه هذا إيراد هل كاس واكه اسمكم مثنى اسم تسأل ورك تثنية حكوشة كل اسم دل على اثنين أو اثنتين ما عكستو أو كتصيو لبر رجعي لبر دمر وحكبرا بزيادة في آخره آخر كيسنا الزيادة كش أو كتصو أغنت هذه الزيادة زيادة أسمع إكاد يغذي كاكا في سي عن العاطف والمعطوف إن لسكو عطف وإن لسكو حرحرو ما شادي لي مسلم جاء مسلم ومسلم ما شادي لي جاء مسلمان إلهي سابس زيادة أمريكا مسلماني أو ألف تينون تلقو دري يعني كافي سي إن لبدو دلسكو دارو مسلم ومسلم لإله يا مسلماني كان كافي سي أمريكا جاء المسلماني جاء فعل ماضي مبني على فتح هو المسلماني فاعل وددك يمد وفاعل فاعل نحوم كي سمحوها مرفوع مرك محل النهي الألف نيابة عن الضمة لأنه وهي ما ناب فيه حرف عن حركة لنا وحكم دي شيء حرف أو حركة كنائب نور الحرف كنائب نقض ألف ضمون النائب كيه نون تنوع عوضا عن التوين في الاسم المفرد مسلم من تنوين تسارنين بينون تنو كبتل سيدي جمع مذكر سالب من كسر خير هل كابوس أي تندكتا وحشرود وليه وين مجرو انت سأقول بحين علامة دا مركز الدحات لماذا علامة وضمدي يواوذي نوغود را ألفتان سدحا كبحان سدح علامة ورفعه ليه ما كبحان هل كان بوس لحدي بوس آهي سنو نوغود را تضبا علامات كي ميقان محان نوهري أفر تأها سدحا كبحان هلا قدرنا هل أمو إذا كبتا أي وسهلين يوحوه ما وفضودية نيابة النون عن الضم نونتي أو ضمة كنائبة وأما النون نونتي فتكون وحي أهانيسا هي النونتي علامة علامة لرفع قدك بأنغطة في الفعل المضارع فعلك مضارع بعلامة أنغطة بس قرمي فعلك مضارع علامة أنغطة إذا اتصل هدول لحيد السدو به فعلك مضارع ضمير تثنية لبو ضمير كين أو ضمير جمع وألف تلوجة الضمير التثنية ألف الاثنين هو أو ضمير جمع جمع وسدح يحكبذا ضمير كذا دول حرص أو ضمير المؤنثة حوانتي ضمير كذي المخاطبة للهد لي حوانتي للهد ضمير كذا دول حرص ومركز سومريني فعل كمضارع وضمض مركز مواضيع لدقيس حانر والفعل المضارع الذي لم يدخل عليه بيدخل في آخره شيء سمع نده شيء قص شن شيء اللي يرني سجل سمع نده سدح كم إذا محوها ألف الاثنين أو الجماعة يا المخاطر إني سجل سمعين هداي قش مركا أفعال خمسة غروات أنا هدا فعلك مركي أفعال خمسة أوي هاي أفعال خمسة ها حالي لها تعريفه لي حال وقحة حال إلى كل فعل مضارع اتصل آخره اتصل آخره آخر كيس ولحن رسالة ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة ألف تي لماذا كنت سيسي واو ذي جماعة كنت سيسي ياء ذي هل هوين ولا راه ذي كنت سيسي هذي فعلك آخر كيس ولحن رسالة وهي كالنيان حركة لإعرابة حرف لإعرابة حركة لإعرابة مركز نون عربي نون تسلو عرب ووحن لأنه مثلا يضرب فعل مضارع ماهن يضرب مركز ألف الاثنين كدرنا نون الراعين يضربان يبان باهن هدي واو الجماعة كدرنا يضربون هدي آن كدرنا ياء المؤنثة المخاطبة قبر الله لسوئنا تا استعماشا ها تضربين بعضه سأسألني إذا المركب مصنفك حد سفي عنوية في الفعل المضارع إذا تساسوية تبعك لو حدكو أركيسا أما أسأل لك سنوك يمدن شيخ لك في الأفعال الخمسة يقول هاي أفعال شن تاهي سيشن كون نغط مركي ألف الاثنين إلا حرسته مخاطب يغائبة كبيرة يضرباني لبا مقسمة تضرباني لبدينا وقراع ساوي مركي واو لحرسته غايب مخاطبة كذي تضربون الرجينا بدنا وذكر عيسان يضربون الدتك بدنا الرجي بدنا وذكر عي يا المانة المخاطبة هو أيد شديدة تضربينهم بيتاج أنت المخاطبة تبى لو حرس وما جيت إذا كوا كان مخاطبة لا ما بين مركي شن بين نقدين عرفتي ولا بقى ومخاطب يغايب كيم واو ذا مركي لحرسته مخاطب يغايب بين نقطين يأذي أو هل حباها سلاس أفعال خمس مواضع لكن سيدو مسلم كير أذي فعنتها كل فعل مضارع فعل كستو مضارع اتصل آخره كذاش يسؤول حرز ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة سد حسي لحين السنين وحان يضربان هذا يضرباني هذا يسم ألف تان ينون تآخر كجلي لهين ألف تان دي سلح الرسان لهين يضرب مغديه لهين زوما حركة عرابة لما يكون يضرب النوم لك هذا يضرباني ألف عن عرابة ألف تان مرك هذا يضرباني كجرته واسم وقل لبدي وحق راعي سوى وفاعله يضربون ألف تكج ووذ كجرته وفاعل واسم ووغاس ضمير اسم هو تضربين يأذاس واسم وفاعل مرك يضربان وحلنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه موضوع كجر والنون كبحنا وعلامة رفعه ما هذا هنا النون نون تاسع العرب تضربان نون كاسع العرب نيابة عن الضم لأنه من أفعال الخمس وألف الاثنين فعل شيء فعل شغل قد سعت مجرته فاعل جرس لي ألف تاسع فاعل وألف الاثنين فاعل وضمير وأنا الريبية ضمير مين الإعرابة مبني على سكوني في محل فاعلكم حواها رفع وأنا أساس أفهم مبني على سكون في محل رفع طيب هل بوس واي ملكو حيتك تموت وانت بوس كنودك تكوي أفعال الخمس الأفعال الخمسة وتبها قارو حكوا أركس الأمثلة الخمسة كلها إن أفعال الخمسة ليرة وحكى في عن الأمثلة الخمسة إلى شن تصاروا شن تصاروا إلى ليرة هذا كونس بوس على مدى نونتا على مدى يسد حدا هاي الضمة والواو والألف ما نيسنا نقدر ما يقوي أفر على بوس أفر توأد مثلا بوس كان أفعال الخمسة هل كأنا ما قال هي سنة مواضيعي قدر سديد حنا هي سنة مرك سديد بوس يأفر علام رفع دوما كبحن رفع دوما كبحن إذا مركو حال نكرره حتى هداد رفعها سدوا يها وفهمتان نصبها ودردرو ومرينا وين مأرس لكن رفعها هدان لفهمين وكل حرفنا يسهل هدول ويريرين الرفعها هد السبع صور ماي سفعنا ولا سعتان لكن نسفع وفهم وحالنا هاي هذا فيري أفرتان علامه قيب حركة الإعراب يقيب حروف الإعراب وغير سما قيب حركة الوجوده والضماء يقيب حروف الوجود شو اسمع قيب تحركة الوجوده وامسه أفرت وأقول اسم المفرد الاسم المفرد كم التكسير كم عمر السالم لم يتصل باخر شيء حركه الاعراب سديد موضوع سماهين فحنا هر افرتك الحروف افرتك الايتريه جمع المذكر السالم تثنيه ما انت اسم اسرائيل جمع المذكر السالم اسماء الخمس اي مثناها واسمكم مثناها ايه افعال وحكوزون احنا قرارو انت سكنيه حتى هذا انت افرتاني افرتاني كلا حرن هذا ايقول كردي قاية وحتى وحلو كردي على اركتهم طيب هذا نرى هذا مثلا هذا اذا نرى هذا فعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء محركة الاعرابة مثل حروف حيث ليس حركة صحوة أما دائرة هذا فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء محال وجود قذاه دائما محال وجود قذاه ضم واسك حركة ذي واسكوك ينحق سايا جمع المذكر السالم محال وجود قذاه واو جمع التكسير محال وجود قذاه ضم جمع وحن جدا أفعال أسماء الخمسة محال وجود قذاه واو اي جمع المؤنث السالم محل وجوده ضم افعال الخمسه محل وجوده واو نون افعال الخمسه اسماء قط نون اي وحيد من الاسم المفرد محل وجوده ضم ضم مثنى محل وجوده الف بس انت سكرين بابك وحا سو بري سبحي الناس بحر دوا دمين كرنا وانت كليا نو سو نقن زعص بن ايمان اسمك مفردك جمع التكسير كجمع مان الساري حالو غدا حالو كردغا هدن بري ايمان اس جمع مذكر سالم يا اسماء تثنيه يا افعال الخمسه يا كي كلمه حوها اسماء الخمسه محلو غدا بانو ايمان محلو كردغا وارك دون مركه هذا سيده اكره حرته بالله